سؤال آخر عفى الله عنك. نعم. الدعاء القنوت بعد يعني نهاية القرآن في رمضان هل هو يعني مشروع حصل الله ليك؟ إذا دعا إمامك نعم فتابعه وأمن على دعائه. نعم. لكن إذا كنت أنا إمام للمسجد وبعض الجماعة يعني زعلوا عليه حصل الله ليك. نعم. أقول إذا كنت إماما لمسجد إي نعم ولما أختم القرآن بهم يعني الدعاء في آخر عقب انتهاء من سورة الناس والدعاء المشروع هذا إذا كنت لا ترى هذا نعم الأمر سهل أحسن الله الأمر ليك. سهل لا تنهي القرآن سم؟ لا تكمل القرآن أحسن الله إليك يعني تكمل القرآن أيضا مو بلازم أحسن الله إليك لا تكمل وإذا لم تكمل ما أقدر إليك تختم